بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من دروس العقيدة، وننتقل اليوم إلى شهادة أن محمداً رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن يكون الدين كله في محورين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأن محمداً رسول الله كلمة المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. مراد الله يتضح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الكلمة كلمة شهادة أن محمد رسول الله. أولاً، فيها مرتكزات ثلاثة. المرتكز الأول: الأدب الذي ينبغي أن نكون عليه مع رسول الله. والمرتكز الثاني: مقتضيات هذه الكلمة. والمرتكز الثالث: مبطلات هذه الكلمة. الآداب والمقتضيات والمبطلات. لنبدأ بالأدب، وليس أمامنا إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في هذا الموضوع. فالله عز وجل حينما قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يعني أنت عضو في جماعة، أنت ضمن أسرة، ينبغي أن تتحرك بتنسيق مع رب الأسرة. هل يعقل أن يسافر ابن إلى مكان بعيد دون أن يستأذن أباه؟ مستحيل. ومجتمع المؤمنين مجتمع أسرة، إنما المؤمنون إخوة، وعلى رأس هذا المجتمع سيد الخلق وحبيب الحق. فإذا كنت في مجتمع مسلم ينبغي أن يكون هناك تنسيق بينك وبين بقية إخوتك، وأن يكون هناك استئذان بينك وبين من تتلقى العلم منه. يعني مرة لي درس في جامع آخر، فإمام المسجد، يعني إنسان أحبه والله وأقدره، لكن لاحظت أنه غاب عن الإمامة عدة أسابيع. من عادته أنه إذا غاب في الأعم الأغلب يكون في العمرة، فلما عاد إلى الإمامة وسلمت عليه عاتبني، قال: أنا مريض لم تزرني. قلت له: غبت مرات عديدة وكنت في العمرة، أنا حينما غبت هذه المرة غلب على ظني أنك في العمرة. ولو أنك طبقت سنة رسول الله وأعلمتني قبل أن تذهب إلى العمرة ثم عدت فهنأتك، هذا الوضع الطبيعي. أما أنت حينما لم تعلمني في العمرات السابقات، غيابك هذه المرة ظننته في عمرة، إذن هناك خلل في العلاقة بيننا. حتى على مستوى جامع، على مستوى جماعة، في شيء اسمه استئذان، إعلام، تنسيق، يعني نوع من العلاقة الطيبة مع إخوانك الكرام. فهو سيد الخلق، لا ينبغي أن تذهب دون أن تستأذنه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إذن من الأدب الذي بينه القرآن الكريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأذنه إذا سافر. في أدب آخر يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون دعاؤه، مناداته، مخاطبته كما تخاطب أخا لك أو كما تخاطب صديقا لك. من أدق التفاسير حول هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. لذلك أحد طلاب العلم جلس في مجلس علم ولم يكن كما ينبغي، فقال له الشيخ: يا بني، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. والحياة كلها أدب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دهش أصحابه من أدبه الرفيع سألوه مرة: يا رسول الله، ما هذا الأدب؟ فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما بتعرف قيمة الأدب عند المؤمن إلا إذا صاحبت غير المؤمن. مزاحه رخيص، ألفاظه فاحشة، طرفه جنسية، تستحي أن تستمع إليه. المؤمن يضبط لسانه، كلامه لطيف، رقيق الشعور، يعتذر، يستحي. فالأدب هو عنوان الإيمان. لذلك قال بعض العلماء: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كما قلت قبل قليل، لا تقولوا يا محمد يا أبا القاسم يا ابن عبد الله، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. هذا هو الأدب. في آية ثانية تؤكد هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني عنوان إيمانك الأدب الرفيع الذي تتحلى به. سيدنا الحمزة سئل مرة: أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. سيدنا يوسف قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أيهما أخطر بربكم، النجاة من السجن أم النجاة من الجب؟ الجب موت محقق، لكن لم يذكر الجب لئلا يذكر إخوته بعملهم. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أحيانا تلاحظ من أخيك المؤمن أدب رفيع جدا، هذا الأدب الرفيع هو ثمر من ثمار الإيمان. كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه الناس بما يكرهون. من أخلاق المؤمن أنه لا يحمر الوجوه. أحيانا بتضيق بتضيق على إنسان حتى تحرجه وحتى تلجئه إلى أن يكذب. لا تحمر وجه أخيك، غض الطرف عن زلته، اقبل منه عذره ولو لم يكن صادقا، التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا. فالأدب مع رسول الله، هذه آيات كريمة تحدده وتبينه وتحدد معالمه. والأدب مع إخوانك المؤمنين أيضا هذا ينبغي أن يكون في معنى آخر، في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول الحسن البصري أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. دعاءه هو مستجاب الدعوة. ثم يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخواننا الكرام، علامة محبة الله اتباع سنة رسول الله، بدليل أن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. من الأحاديث الشريفة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إني ممسك بحجزكم عن النار، هلم عن النار وتغلبونني، تقاحمون فيه تقاحم الفراش، فأوشك أن أرسل بحجزكم وأنا فرطكم على الحوض، فتردون علي معا وأشتاتا فأعرفكم بسماكم وأسمائكم، كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ويذهب بكم ذات الشمال، وأناشد فيكم رب العالمين، فأقول أي رب أمتي، فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرة على أعقابهم، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها تغاء، فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء، فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، فلا أعرف أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم، ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. هذا الحديث الطويل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنك لا تستطيع أن ترد حوض النبي يوم القيامة إلا إذا كنت مستقيما في الدنيا، فإذا اغتصبت شاة أو اغتصبت فرسا أو ناقة أو اغتصبت سقاء من أدم من جلد وجئت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا محمد يا محمد، يقول لك قد بلغتك وقد سأل النبي ربه أن ينجي أمته، فيقول يا محمد لا تدري ماذا أحدث بعدك. لذلك الحديث الفيصل في هذا الموضوع: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أيها الإخوة، يعني علامة تقديرك لرسول الله أدبك معه، فبعد موته صلى الله عليه وسلم أدبك مع سنته. من ألطف ما قرأت حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني في آية واضحة، لا تقدم أشياء أخرى تخالف هذه الآية، لا تقدم مقترحات تناقض سنة النبي، لا تبدي آراء تعاكس ما جاء به الوحيان الكتاب والسنة، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. يعني في جلسة أحيانا تتكلم عن شيء من سنة النبي، يقول لك أحدهم غير معقولة، ماذا فعل؟ قدم بين يدي الله ورسوله، قدم كلاما مناقضا لفعل النبي، قدم كلاما مناقضا لسيرة النبي. فأنت أدبك في حياته كما فعل أصحاب رسول الله، وأدبك بعد مماته أن تعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم فهم في بحبوحة من عذاب الله. يعني الإنسان إما أنه مطبق أو أنه مستغفر، في كلا الحالين هو في بحبوحة وفي مأمن من عذاب الله. علامة أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أمانا أنك في طاعته، أو أنك أخطأت لكنك تستغفر. فالأدب مع رسول الله في حياته واجب كل مؤمن، والأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته واجب كل مؤمن. أجمل ما قاله بعض الصحابة الكرام، أظنه سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يعني أنا أتمنى لو أن كل مؤمن قرأ أحاديث رسول الله واعتقد أنها هي الحق، وأن مخالفتها يورث الهلاك، لكنا في حال غير هذا الحال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه الجامعة المانعة الموجزة يقول: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. شيء واحد ينبغي أن تخاف منه، أن تقع في ذنب، وإذا وقعت في مشكلة لا بد من جهة واحدة هي التي يمكن أن تنقذك منها، إنها الله عز وجل. هذه الجهة الوحيدة في الكون التي تنقذك مما أنت فيه الله جل جلاله. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. أيها الإخوة، ركيزة شهادة أن لا إله إلا الله الأولى أن تكون متأدبا مع رسول الله في حياته وبعد مماته، في حياته مع شخصه ومع توجيهاته، وبعد مماته مع سنته المطهرة أن تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كلامه صلى الله عليه وسلم ليس من ثقافته ولا من خبرته ولا من بيئته ولا كلامه فقط من وحي السماء. لذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآن شهادة أن محمد رسول الله ما مقتضياتها أو ما أركانها؟ أول مقتضى بهذه الشهادة أن تصدق النبي. الإيمان تصديق والكفر تكذيب. أن توقن حقا أن هذا الإنسان ليس عبقريا ولا مصلحا اجتماعيا ولا شخصية فذة، إنما هو رسول الله. هذا الإنسان هو رسول الله، لكن قد تلتقي مع أناس كثيرين يطرحون عليك أنه عبقري، أنه مصلح اجتماعي، أنه استطاع أن يلم شمل الأمة. هذا كله كلام غير صحيح. إنه رسول الله يوحى إليه. فأول مقتضى من مقتضيات الإيمان برسول الله أن تصدق أنه رسول الله حقا، يخبر عن الله عز وجل، ويوحى إليه بشرع ناسخ للشرائع السماوية السابقة. إنسان يوحى إليه. هناك أشخاص كثيرون من أديان أخرى يقدسون النبي ويعظمونه ويتحدثون عن عبقريته وعن إصلاحه للأمة وعن جمع شمل الأمة وعن القضية الفيصل بينك وبينه، هل تعتقد أنه رسول يوحى إليه؟ هنا أما التعظيم سهل. فأول مقتضى من مقتضيات الإيمان برسول الله أن تصدقه أنه رسول يتلقى الوحي من الله عز وجل. هكذا يجب أن تعتقد أن هذا الإنسان هو رسول. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. النبي في اعتقاد المؤمن هو رسول الله. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هكذا أمرهم. يجب أن تؤمنوا بأربع: بأنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. يعني بالإيمان ما في حل وسط، التصديق حدي، هل أنت مصدق 100% أن هذا الإنسان رسول الله وأنه يوحى إليه وأن كل أقواله وأفعاله وإقراره حق من الله تعالى؟ فانتهى الاعتراض وانتهت المناقشة وانتهى النقد. أيها الإخوة الأكارم، هل يكفي أن نؤمن أنه رسول الله وأنه يوحى إليه وأن ما جاء به من عند الله وحده وأن كلامه وإقراره وفعله وصفته تشريع ينبغي أن نأخذ به؟ الجواب نعم ولا. نعم ينبغي أن نؤمن بهذا، ولا لا يكفي أن نؤمن بهذا دون أن نتبع هذا النبي. الاتباع كثير سهل تنتمي لجماعة، من السهل جدا أن تعلن ولاءك لفئة، لكن البطولة لا في إعلان الولاء ولكن في الاتباع. الاتباع يقتضي جهد، الاتباع يقتضي مجاهدة النفس والهوى، الاتباع يقتضي أن تتنازل عن حبوبك لمرضاة الله عز وجل، الاتباع يقتضي أن تلزم نفسك بطاعة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية أصل في هذا الموضوع. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني أن تتبع ولا أن تعترض، أن تتبع لا أن تقترح، أن تتبع. مثلا لو كان الفجر 4 ركعات والظهر 2 ركعات مثلا، النبي علمنا كيف نصلي: وصلوا كما رأيتموني أصلي. في أشياء كثيرة الإنسان بحكم ضعف إيمانه يتمنى أن تكون على غير ما هي عليه. علامة إيمانك برسول الله أنك تتبعه من أعماق أعماقك. أذكر لكم صفات المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحيانا بالمؤتمرات قبل أن يجتمعوا يقولون: هناك قضايا لا نوافق أن تدرج في جدول الأعمال، قبل أن نأتي قضايا لا نوافق أن تدرج في جدول الأعمال. كذلك المؤمن إذا الله عز وجل قضى أمرا، إما تشريعا أو قضاء وقدرا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، شيء الله قضى، حكم شرعي جاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي قضاه النبي لا يمكن أن يكون في صدرك حرج منه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني أنت مخير في المباحات ولست مخيرا في الفرائض والأحكام. علامة إيمانك أن تفعل ما أمرك به النبي. واحد أيام يحتار: اشتري هذا البيت أم هذا البيت؟ هذا البيت صغير لكنه نحو الجهة القبلية، هذا البيت كبير لكنه نحو الجهة الشمالية. هنا في حيرة. شراء البيتين من المباحات، فالخيرة تأتي من أشياء مباحة، أما صلي أو ما صلي ما فيها خيار. ينبغي أن أصوم أو أن لا أصوم؟ ما في خيار. طيب، للزوجة فرضا الربع أو الثمن بحسب قواعد الميراث، ما في خيار، الله عز وجل قضى بهذا. جميع الأحكام القرآنية والأحكام النبوية ما لها خيار فيها، هذا من مسلمات الإيمان بالله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تدبر القرآن، من معاني التدبر أنه كلما قرأت آية تعرض نفسك عليها، هل أنا كذلك؟ يعني قد يحرم الإنسان من نصيبه من الإرث بحسب نوع قرابته، هل تعترض؟ هذا حكم الله عز وجل، الله عز وجل كماله مطلق، كماله مطلق. فحينما يقضي الله أمراً وحينما يقضي النبي أمراً لا يمكن لمؤمن أن يكون له الخيرة في هذا، هذا شرع الله عز وجل. في آية ثانية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كلام رب العالمين. لو أنه رفعت قضيتك إلى قاضي شرعي والقاضي الشرعي حكم لك بسنة النبي وأنت لم تكن راضيا عن هذا الحكم، ففي إيمانك خلل كبير، خلل كبير. مرة ثانية، لو أنه اختلفت مع أخ ورفعت القضية إلى قاض شرعي وهذا القاضي الشرعي حكم لك وفق سنة النبي وأنت كنت منزعجا لم تكن راضيا، ففي الإيمان خلل كبير. فلا وربك لا يؤمنون، الأصح ليس في إيمانك خلل بل إنك لست مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إنسان يعقد عقده على امرأة لأيام ثم يجد أنه لا رغبة له فيها فيطلب الفراق، يجب عليه نصف المهر، يومين ثلاثة. هل أنت منزعج؟ هذه ابنة كرام الناس، لها مكانة، لها مشاعر، ذاع بين الناس أنك خطيبا لها وأنها زوجة لك. فهكذا الشرع، مليون، نصف مليون، خمسة أيام، كل يوم 100,000، ما في. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، ثلاث آيات تبين أن اتباع النبي جزء من إيمانك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أروي قصة دائما، النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه قبيل معركة بدر لا تقتلوا عمي العباس. يعني في واحد فكر قال أيقتل أحدنا أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ ما استساغ هذا؟ أيقتل أحدنا أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه؟ ثم اتضح له أن عم النبي كان مسلما وكان عينه في قريش، فلو أن عم النبي لم يخرج مع المشركين لكشف نفسه، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه مسلم لا تقتلوا لكشفه، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لقتلوا، فلا بد من أن يقول هذا الكلام المختصر لا تقتلوا عمي العباس. ثم اتضح أن عمه كان مؤمنا وكان مكلفا بمهمة في قريش، وكان يعبد الله سرا، وكان عينه على قريش. يقول هذا الرجل والله ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله، 10 سنوات يتصدق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان، رضي بهذا الإنسان رسول الله، كلامه وحي، أفعاله سنة، إقراره تشريع، انتهى الأمر. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثله معه. ما معنى مثله؟ يعني السنة، الكتاب والسنة. فكلا الوحيين الكتاب والسنة من الله العظيم. القرآن وحي متلو، والسنة وحي غير متلو. مقتضيات الإيمان برسول الله: أن تصدقه أنه رسول من عند الله، وأنه يوحى إليه، وأن شريعته ناسخة للشرائع السابقة، ثم أن تتبعه، ثم أن تزكي النفس بهديه وسنته. أن تزكي النفس بهديه وسنته. كيف كان مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه؟ كيف كان غضبه؟ كيف كان رضاه؟ كيف يعامل زوجته؟ يجب أن تتزكى بهديه صلى الله عليه وسلم. والدليل قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوتنا الكرام، لا بد من هذه القاعدة: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة فرض؟ فرض. هل تتم الصلاة من دون وضوء؟ لا. الوضوء إذن فرض، واضح؟ هذه القاعدة طبقها على سنة النبي. الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب هذه الآية ماذا تقتضي؟ كيف يتم أن تأخذ ما آتاك الرسول وأن تنتهي عما نهاك عنه الرسول؟ كيف؟ لا بد من معرفة ما آتاك وماذا نهاك. إذن معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم. أنت كيف تصلي؟ لأن الصلاة فرض. لماذا تصوم؟ لأن الصيام فرض. يجب أن تتعرف إلى سنة النبي القولية، بماذا أمرك وعن أي شيء نهاك، لأن اتباع النبي فرض عليك. يعني أنا أقول دائما، أقول متى تعالج ارتفاع الضغط عندك؟ إذا علمت أنه معك ارتفاع ضغط، طيب متى تستطيع أن تأخذ ما آتاك الرسول؟ ومتى تستطيع أن تنتهي عما نهاك عنه الرسول؟ إذا كنت تعلم ماذا آتاك وماذا نهاك. إذن هذه الآية التي تقتضي الوجوب لا يمكن أن تطبق إلا إذا تعرفت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية. إذن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فرض عين على كل مسلم. الآن إذا قال الله لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كيف يكون النبي لك أسوة حسنة إن لم تتعرف إلى سيرته؟ إذن تقتضي هذه الآية أن تتعرف إلى سيرة النبي. إذن معرفة سيرة النبي أو سنته العملية فرض عين على كل مسلم. من خلال هاتين الآيتين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من خلال هاتين الآيتين يقتضي وهو فرض عين أن تتعرف إلى سنة النبي القولية وإلى سنته العملية. هذا واجب. يعني في كل بيت يجب أن يكون هناك كتاب أحاديث صحيحة، في كل بيت ينبغي أن يكون هناك كتاب سيرة من أفضل كتب السيرة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كيف؟ المعنى الدقيق: كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من والديك وأولادك والناس أجمعين؟ الحقيقة عند التعارض. يعني إذا كان طلب ابنك أن تفتح له محل مثلاً ليس شرعياً، يبيع موسيقى، يبيع أشرطة، يأجر أفلام فيديو مثلاً، وألح عليك وأنت وجدت أن إرضاءه جيد مع أنك عصيت رسول الله في إرضائه، فهذه المشكلة. ينبغي أن تحب رسول الله، أي أن تطبق سنته دون أن تعبأ بما يتمناه عليك والداك أو أولادك أو الناس أجمعون. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني حتى تكون سنة النبي أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم لو رآه لو رآني بأهله وماله. يعني بصراحة في حياة كل منا شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. أنت لك شخصية، ودائما في بذهنك شخصية هي قدوة لك، وفي شخصية أخرى تحتقرها. قل لي من الشخص الذي تتمنى أن تكون على دربه؟ أقول لك من أنت. أهل الدنيا تجلس مع التجار مثلا، فلان عنده ثروة فلكية، فلان بصفقة واحدة حقق 300 مليون مثلاً، فلان اشترى أرض، كل ما جلس يتحدث عن فلان، معنى فلان هو الشخصية التي يتمنى أن يكونها. هذا في عالم التجارة. في عالم الصناعة المعمل الفلاني 3 ورديات حجم إنتاجه باليوم 300,000 قطعة مثلا بتحدث. فأنت اسأل نفسك هذا السؤال، ما الشخصية التي تتمنى أن تكون على دربها؟ المؤمن قطعا الشخصية التي يتمنى أن يكونها هو رسول الله، يعني يكون على دربها على منهجها. الآية الثانية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لن يكون النبي لك أسوة حسنة إلا إذا أردت الله وأردت رسول الله والدار الآخرة وذكرت الله كثيرا. دخل إلى بيته قال أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. أحيانا يدخل للبيت الأكل ما نضج، يقيم الدنيا ولا يقعدها، في طعام لكن تأخر قليلا. إذا المؤمن دخل للبيت في مشكلة، النبي ماذا فعل؟ كان رقيق، كان حليم، كان لطيف. كيف أن النبي كان واحدا من أصحابه وعلي جمع الحطب؟ كنت بسيران. في أشخاص يرتاح بينام يدعونه للطعام فقط، ما بيدفع ولا بيشتغل. النبي قال وعلي جمع الحطب، قالوا نكفيك ذلك؟ قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه، لكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. أخواننا الكرام، آخر مقتضى لإيمانك بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله أن تزكي نفسك بهديه. دخل إلى البيت أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم، يعني أخلاقه رضية، حليم، رقيق. فنماذج، كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأنت إذا زرت مريضا ينبغي أن تتخلق بهذه الأخلاق. كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. هذا من هدي النبي ومن أخلاق النبي ومن سمت النبي. كان إذا أصبح وإذا أمسى قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم. كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة، يعني ربا على شكل بيع، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، يعني أنستم إلى الراحة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. العبرة من هذه الفقرة الأخيرة أنه ينبغي أن تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تهتدي بهديه وأن تزكي نفسك بهديه صلى الله عليه وسلم، يعني في الصحة والمرض، في الإقامة والسفر، في علاقتك الحميمة مع أهلك مع أولادك، مع أخوانك، مع جيرانك، كيف كان النبي؟ أهم شيء في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله أن تتزكى نفسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من لوازم تنفيذ هذا الأمر أن تتعرف إلى سيرة النبي وأن تتخلق بأخلاقه، عندئذ يكون النبي أسوة حسنة، ولن يكون أسوة حسنة إلا إذا أردت الله ورسوله والدار الآخرة وذكرت الله كثيرا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.